سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبده حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا الحج مار بنا إلى الحج فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. الآن في مصطلح الحديث نسمي السماع تحمل، وهنا قد سمته أم المؤمنين عائشة قالت حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، طبعا هذا من قبل عبد الله بن عمرو بن العاص. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، أي لا يأخذه من قلوب الناس أخذا، ولكن يقبض العلماء. فربنا جل جلاله قد قدر لكل إنسان في هذه الدنيا أجلا يعيشه، فقبض العلماء يعني ثلمة كبيرة. قال ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، لما يقبض العالم يذهب علمه معه، والسعيد من أبقى علما في هذه الأرض حتى يبقى علمه. ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، هذا أخطر شيء أن الإنسان يفتي بغير علم أو يفتي على جهل أو يفتي بالباطل عياذا بالله. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل أي العام القابل قالت له إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى،